واحدة قريبتي معوقة يعني، ووالدها يعني كتب لها البيت اللي هي قاعدة فيه، وكتب لها حتة أرض. نعم. تعتبر دول يعني ايه اخواتها بالنسبة لاخواتها كده يعني، ما هي انا بقول معوقة. حضرتك هو التركه بتاعته ماله قد ايه؟ لا كتير المال يعني المنزل وقطعه الارض لا يمثلوا شيء بالنسبه لما يملكه؟ يعني، لا مش يعني، يعني بيمثلوا ايه؟ ياخدوا نسبه، ياخدوا النص، ياخدوا لا هو الثلث؟ البيت بيت يعني عمارة كبيرة يعني 3 ادوار كده يعني، وفي ارض عنده ارض حوالي 7 فدادين او حاجة زي كده، كتب لها قد ايه؟ حوالي نص فدان او اقل شوية، والبيت اللي هم قاعدين فيه. يعني البيت كله كتبه لها؟ عنده بيت تاني؟ لا هو البيت ده. طيب جزاكم الله خير. شكرا لفضيلة مش الشيخ. جزاكم الله خيرا. بالنسبة للسؤال التالي، الأخت المعوقة التي كتب أبوها لها منزلا وقطعة أرض، هو النهاردة بالنسبة لتفضيل بعض الأبناء لحاجة عنده، بنت معوقة وقد تقل الرغبة فيها بالنسبة للزواج، وربما إن تزوجت لا تتزوج إلا بطامع راغب فيما عندها من مال، فالأب يريد أنه يطمئن على مستقبل ابنته وأن يحميها من هؤلاء الناس الذين لا يرقبون في كثير من الناس إلا ولا ذمة، فأراد أن يؤمن لها مستقبلها فكتب لها المنزل الذي يعيشون فيه. وأعجب من هذا الأمر للإنسان إذا أراد أن يطمئن على الذرية، أمره الله عز وجل إذا أراد أن يطمئن على الذرية ليس بأن يترك لهم الأموال أو الضياع، وإنما يبين ربنا عز وجل السبيل إلى ذلك، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فبتقوى الله عز وجل تحفظ الذرية ولا تضيع. ولذلك لما أدرك عمر بن عبد العزيز الموت قال له بعض من حضره: ألا توصي يا أمير المؤمنين؟ قال: وبما أوصي؟ أمن مال المسلمين؟ والله إنهم عندي بين أحد رجلين، إما أن يكون صالحا فالله يتولى الصالحين، وإما أن يكون غير ذلك فلا أترك له ما يستعين به على معصية الله عز وجل. وإذا نظرنا في سورة الكهف تجد أن الله عز وجل يقيد نبي الله موسى مع العبد الصالح الخضر ليقيم هذا الجدار الذي أوشك أن ينقض، يقول ربنا عز وجل: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. فبصلاح الآباء تحفظ الذرية وتعصم من الضياع. ولذا نقول لهذا الأخ الكريم الذي كتب هذا البيت لابنته: لو أردت أن تطمئن عليها فهلا كانت شقة؟ يبقى شقة واحدة تقوم فيها، لكن البيت كله ويمنع باقي الذرية، ولماذا؟ فأرجو أن يعيد النظر في هذا الأمر. النهاردة إذا أراد أن يميزها في العطاء وأن يفهم أبناءه هذا الأمر والظرف الذي يرونه، نقول فهذا لا يمنع منه، ولكن في حدود وضوابط، لا أن يكتب بيته كله، لأن هذا في حقيقته تهريب للتركة، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة